والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، رواه الجماعة. وفي رواية: نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي. ولأحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر مثل لفظ الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه جمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع. والرجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة، أنه جمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها، رواه الدارقطني. قال البخاري: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. هذا بيان للمحرمات في النكاح، وهن محرمات على التأميد، يعني على التوقيت. ما سبق من الشغار والمتعة والمحلل والمحلل له، هذا يتعلق بالعقد في أنواع العقود المحرمة في النكاح. وهذا بيان للمحرمات النكاح، حرمة مؤقتة، فمعلوم أن المحرمات حرمة تأبيدية، أن المحرمات في النكاح نوعان: حرمة دائمة وحرمة مؤقتة. من النساء ما يحرمن على التأبيد، ومنهن ما يحرمن على التأميد، يعني على أمد مؤقتا. من المحرمات على التأبيد ما جاء في سورة النساء في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذا أول المحرمات، إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا حرمة مؤبدة، بمعنى إذا حصلت هذه العلاقة والقرابة، أم وبنت وأخت وعمة وخالة وربيبة وزوجة أب، هذه محرمات، حرمة لا تحل أبدا، ولا يتصور أن تكون حلالا في أي وقت من الأوقات. أما أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فهذا الحرام هو الجمع بين الأختين، بمعنى في فترة واحدة. أما لو ماتت الأخت الزوجة أو طلقها وانتهت عدتها، فإنه له أن يتزوج أختها، إنما الحرام هو الجمع. ولهذا حرمة الأخت غير المعقود عليها وأختها معقود عليها، هذه حرمة مؤقتة، مؤقتة ببقاء أختها تحت عقد هذا الرجل. فإذا انتهى العقد إما بموت أو طلاق أو فسخ أو خلع وانتهت العدة، فإنه يتزوج بأختها. هذا ما دل عليه القرآن. ثم وكذلك أيضا والمحصنات من النساء أيضا هن المحرمات حرمة مؤقتة. المحصنات بمعنى هنا المتزوجات، المحصنات بمعنى المتزوجة التي في عصمك رجل آخر لا تحل لك ما دام أنها في عصمك، فإذا ما طلقها أو انتهت العلاقة بموت أو طلاق أو خلع أو فسق فحينئذ تحل غيره. ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء ذلكم فإنها على الحل. جاءت السنة فأضافت إلى المحرمات العمة والخالة. العمة يعني أن يجمع الرجل بين المرأة وعمته، يعني خالة الزوجة وعمة الزوجة. القرآن جاء بالجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين، والسنة جاءت بحكم زائد حكم إضافي وهو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وهذه أيضا حرمة مؤقتة، بمعنى ما دام أن العمة في عصمتك فإنه لا يجوز لك أن تأخذ بنت أخيها. فإذا ما حصل فراق فإنه يجوز أن تأخذ بنت أخيها، أما أن تجمعهما في عصمة واحدة فلا. وكذلك بالنسبة للخال أو العكس، بمعنى أن تكون عندك بنت الأخ فلا تأخذ، أو عندك البنت فلا تأخذ عمتها حتى تفارق البنت، أو عندك العمة فلا تأخذ بنت الأخ حتى تفارق العمة بنت أخي يعني المرأة هذه. فإذا هذا محرمات على التأبيد على التأميد يعني على التوقيت. فقال باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. ومثل ذلك أيضا خالة الخالة، خالة الخالة أو عمة العمة. لو كان عندك العمة ولها عمة أيضا فإن أيضا يعني كذلك، أو عندك يعني عندك البنت وهذه ليست خالتها وإنما خالة خالتها أيضا هذا لا يجوز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، نعم بمعنى وهي في عصمتك، رواه الجماعة. وفي رواية نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا حكم إجماعي لم يخالف فيه إلا من شذ، نسب خلاف فيه الخوارج وخلاف للشيعة، وذكر لي عن بعض أفراد لكنه حكى غير واحد الإجماع ممن يعتبر إجماعهم ويعتبر خلافهم أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها. طبعا أولئك يعتمدون على ما في القرآن حينما قالوا أحل لكم ما وراء ذلكم، لكن معلوم أن السنة ممكن أن تأتي بأحكام جديدة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي ولي أحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع، هذه يجوز من الأشياء التي يجوز فيها الجمع بين هاتين المرأتين، وإن كان بينهما يعني نوع قرابة لكنها قرابة غير محرمة. بين المرأة وربيبة زوجها من غيرها، بمعنى أن يكون رجل تزوج بزوجة وعنده بنت من غيرها، وحصل أن طلق هذه الزوجة وجاء شخص يريد أن يتزوج هذه المطلقة مع بنت زوجها من غيرها، فيجوز هذا، بمعنى أن تجمع بين بنت وزوجة أبيها، بنت وزوجة أبيها، فإنه يجوز أن يجمع لأنهم ليس بينهم علاقة وليس هناك ما يحرم. هذا معنى جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع. طبعا طلقتين وخلع هذه ما لها علاقة بالحكم، إنما بيان للواقع، وإلا لو كانت طلقة واحدة ولو كان فسخ ولو كان طلاق ثلاث، إنما هذا لبيان للقصة. وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة، أنه جمع بين امرأتي بين امرأة ورجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها، رواهما الدارقطني. قال البخاري: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. الخبر الأول مثل خبر ابن عباس، جمع بين امرأة رجل وابنته، يعني بين بنت وزوجة أبيها، بين البنت وزوجة أبيها، هذا جائز. والخبر الثاني جمع بين ابنة علي وامرأة علي، كذلك أيضا بين ابنة علي وامرأته. علي رضي الله عنه بنات، أم كلثوم وأيضا فاطمة غير زوجته، طبعا زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ابنة أخرى أو زينب، وامرأته وهي النهشلية. ويبدو أنه جمع، يعني جعفر عبد الله بن جعفر جمع بين زوجة علي هذه وبين ابنتها أم كلثوم، ثم أيضا الابنة الأخرى بعد أن طلقها، فجمع بين البنتين، بين كلا البنتين متفرقتين مع زوجة علي أيضا رضي الله عنه. وطبعا الحكمة من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ومرأة وخالتها هو تقطيع الأرحام، وجاء ذلك أيضا في خبر مرفوع. فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في التعليل: فإنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحمكن. وجاءت في بعض الروايات بخطاب للرجال وفي خطاب للنساء، ولكن الجمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتها أو بنت خالها أو بنت خالتها هذا جائز، وإن كان كرهه بعض أهل العلم، كرهه كراهة، لأنه فعلا يعني قد يؤدي إلى نوع من تقطيع الأرحام من حيث الغيرة التي تصيب النساء، ويصيب النساء في ذلك كما هو معلوم غيرة شديدة. وقد يكون فعلا من الأولى ألا يفعل، وأن كان ليس بحرام، لكن الأولى ألا يفعل بين بنت عم، بين البنت وبنت عمها، يجمع بينهم وإن كان جائزا ليس بحرام، لكنه قد يكون يرقى إلى الكراهة كما أشار إليه بعض أهل العلم، لما يؤدي إليه فعلا من قطيعة بين أهل كل بنت. نعم. باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعا. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين. رواه الدارقطني. وعن قتادة أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. رواهما أحمد والبخاري. قال: باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. أيضا هذا يتعلق بنوع من التحريم، وهو العدد المباح، وما عداه فهو على التحريم. الله عز وجل أباح للرجل أن يجمع بين أربع نسوة، ولا يجوز له أن يجمع أكثر من ذلك. يقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والدليل على الأربع طبعا وأنه لا يجاوز الأربع هذه الأحاديث دلت السنة على أنه لا يجاوز الأربع، وإلا قد يكون الأصل هو الجواز. وكذلك هناك فهوم لبعض أهل العلم أن الجواز أكثر، أنه يصل إلى تسع في مثنى اثنتين وثلاثة ثلاث ورباع أربعة تكون تسع، ولكن هذا الفهم أيضا في اللغة قد لا أو لا يساعد عليه معنى مثنى، لأن مثنى غالبا تفيد الاثنين بمعنى التكرار اثنين اثنين، ولهذا تقول جاء القوم مثنى مثنى، جاء القوم مثنى مثنى ولو كانوا ألفا، بمعنى أنهم جاءوا على اثنين اثنين اثنين اثنين. وكذلك جاءوا ثلاث بمعنى ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة وأربع أربع، ولهذا حتى بعضهم قال لو أخذنا بالجمع هذا قد يصل إلى 19 أو أكثر إلى 18 أو أكثر. ولكن يعني يوشك أن يكون إجماع على أنه لا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع، وإلا أيضا نسب إلى بعض الفرق في الشيعة وغيرهم لأنهم يرون الجواز إلى تسع، والظاهرية كذلك يرون الجواز إلى تسع. والشيخ ابن الشوكاني إلى حد ما أطال في بياني هذا وتفصيله، وإن كان يعني لم يفهم منه أنه يراه، لكن إطالته فيه تدل على أنه يعني يرى أن له حظا من النظر، لكن حكى غير واحد إجماع من يعتد بخلافهم على أنه لا يجوز أكثر من أربع، وبخاصة مثل هذه الأحاديث، وإن كان في بعضها ما قال، لكن مجموعها يرقى إلى صحة الاحتجاج به على هذه المسألة. فقال باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال اختر منهن أربعا. رواه أبو داود وابن ماجه. وسوف يأتي معنا قصة غيلان الذي أسلم على عشر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا وسرح ما بقي، فهو أولا يدل على صحة نكاح الكفار وأنهم يبقون على ما هو عليه، فإذا أسلموا فزوجاتهم وأسلمنا معهم فإنه يبقى العقد على ما هو عليه. ولهذا الله عز وجل قال وامرأة سمى امرأة فرعون، أي قال وامرأة فرعون، وكذلك امرأة نوح بمعنى ما يدل، وكذلك في أبي لهب وامرأته حمالة الحطب بمعنى أنها زوجته، مما يدل على أن الأصل هو إقرار ذلك على ما هم عليه. فلو وجد في الوقت الحاضر مثلا أن هناك من يرى من الملل أو من الفرق من يجمع بين هذا ثم أسلم، فإننا نأمره بأن يبقي أربعا ويتخلص من الزائد، وله أن يختار طبعا من الأربع من شاء يبقي نكاحها ويفارق الزائد، كما في هذا الخبر، والخبر أيضا كذلك في خبر غيلان على ما سوف يأتي أيضا في باب آخر. فقال أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال اختر منهن أربعة. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين. هذا فيما يتعلق بأحكام العبيد، وسوف يأتي في الطلاق والعدد سوف يأتي الكلام على هذا، لكن الكلام هنا في النكاح، لأن الترجمة قال باب العدد المباح للحر والعبد. فالعبد يباح له أن يجمع بين زوجتين لأنه في الأحكام على النصف من الحر، هو في الأحكام على النصف من الحر، فله أن يجمع بين امرأتين ولا يزيد على ذلك. وذهب بعض العلم لأنه يجوز، لأن الأصل هو الحل، ولأنه أصله أنه في هذا الباب كالأحرار، ومذهب أحمد أيضا أنه لا يجمع بين أكثر من اثنتين. قال وعن قتادة رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. هذا فيما يتعلق بالترجمة في قوله وما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، يعني في الزوجات. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة، وتزوج أيضا على 11 أو أكثر. وابن حجر قال إنه مجموع ما تزوج وعقد، المجموع تقريبا 30 امرأة. ولهذا قال وأما من عقد عليها ولم يدخل بها أو خطب ولم يعقد عليها فضبطنا من هنا نحو من 30 امرأة. والنساء التي توفي عنهن النبي صلى الله عليه وسلم هن عائشة وسودة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وصفية وجويرية وأم حبيبة وميمونة بنت الحارث. هؤلاء هن النسوة التي توفي عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج على خديجة رضي الله عنها ولم يتزوج عليها، تزوج ولم يعني يتزوج عليها امرأة أخرى، بقيت معه، توفيت وليس معه غيرها، ورزقه الله منها الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا، بمعنى أنه جاز له أن يجمع أكثر من 4. وذكر العلماء بسطا طويلا في الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت لو نظرت الحقيقة إلى أن غالب يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الزواج لم يكن المتعة البتة، وإنما كان فيه من الحكم ما يزداد فيه عجب المتأمل. أولا كما تعلمون تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة وعمرها 40 سنة وعمره كان 25 سنة عليه الصلاة والسلام، وبقيت معه حتى توفيت، وكل لم يتزوج بكرا غير عائشة رضي الله عنها، لم يتزوج بكرا غير عائشة، فكل من تزوجهن كان لاعتبارات كبيرة، إما برجاء إسلام قومها وأهلها، وإما لجبر كسرها كصفية وكجوير بنت الحارث وأغراض وكأم سلمة وغير ذلك من الأغراض والأهداف التي بينها وبسطها أهل العلم وهي ظاهرة، ولم يكن القضي منها لا شهوة ولا تشهي، ولهذا لا يكاد يطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مطلقا، وإنما كانت هناك اعتبارات كثيرة كان يقصد إليها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الزواج. أما فيما يتعلق بتعدد الزوجات بالنسبة للمسلمين، هذا أيضا من الحكمة أو حكم التشريع فيه ظاهرة جدا، ومع الأسف أنه في الوقت الحاضر مما جلبته مدنية هذا العصر الزائفة، والتي بهرت كثيرا ممن لا يرجون لله وقارا، وكثيرا من الذين قل حظهم من الدين وقل حظهم من الثقة بالتشريع والثقة بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أعجبوا بالكفار وما يأتي من الكفار. أولا أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن خلق، خلق الذكر والأنثى وجعل لكل خصائص وطبائع وقوى، فكان هذا التشريع، ومن أظهر المظاهر هو قوة الرجل في مقابل حال المرأة. ولهذا من الأخطاء الشائعة والتي يظن مما يقال إن المرأة أشد من الرجل، هذا غير صحيح، أبدا ألبت. وقد قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره. لو كان كذلك يقول لما كان التشريع بأن يكون للرجل أربع، ولكن لا شك أنه قد تأتي ظروف أو أزمان سابقة كانت المرأة هي المستضعفة، ولهذا كان كل الأمور توضع عليها، وهذا ليس بصحيح، وإنما يجب أن الإنسان ينظر بعين العقل وبعين البصر الديني والنظر في حكم التشريع وفي النصوص الشرع، فإنها تبين كل ذلك. لو كان ثمة تأمل آخر فيما يتعلق بطبيعة أحوال المرأة من حيث ما وضعه الله عز وجل فيها، أولا المرأة كما هو معلوم فترة قوتها وإنجابها محدودة إلى حدود 40 سنة، ثم يبدأ الضعف أو حتى التوقف الكلي، وبينما الرجل قد يستمر إلى سنين إلى حتى ما يقال إلى 80، ولو حصل الاقتصار على واحد أو نحو ذلك لكان في ذلك لا شك تناقص البشرية، تناقص عجيب. وحتى المرأة في خلال ذلك يصيبها ما يصيبها من الضعف ومن النقص ومن أحوال الحيض والنفاس وأمور، بينما ليس للرجل مثل ذلك، هكذا خلق الله عز وجل الجنسين. ولهذا كلف الرجل بمهام وبأعمال فيما يتعلق بالكدح والسبح في هذه الدنيا ما لم تكلف المرأة. ولهذا من الخطأ الذي ارتكبته المدنية المعاصرة هو الخلط الكبير في المهام وفي الوظائف بين الرجال والنساء، مما يؤدي قطعا إلى فساد العالم. ثم يعني من أوضح الدلائل وأدلها أن أولئك يعني حينما ظنوا أنهم ينصرون المرأة كما يقولون أو يريدون أن ينتصروا المرأة أو نحو ذلك، معلوم أنهم هم الذين خذلوها في أكثر من موقع، إن شاءوا في ميادين العمل حينما جروها إلى أعمال من الكدح وأعمال من الإرهاق وأعمال من إخراجها من من من من, من, من قرارها المكين وبيتها الشريف والعزيز، إلى أن تتعرض للفتن وتعرض للبلاء والإرهاق والإجهاد. ثم أيضا قطعا هم لم يكتفوا بزوجة واحدة، وإنما اتخذوا الخلائل والأخدان كما هو معروف. ويدلك على الانتكاسة أنهم يقولون إن الجمع بين أكثر من امرأة في زواج هذا لا يجوز، بينما أن يتخذ خلائل لا مانع. ومعلوم أن هذه انتكاسة فطرة، أن يكون عقد صحيح وينتج أولادا وينتج حياة كريمة وحياة شريفة وعلى مضر وعلى رأي ونظر من الناس، وتترتب عليها مسؤوليات الزوجية وكل المسؤوليات من تربية الأولاد والمحافظة عليهم ومن الإنفاق ومن بينما أجازوا أن يعيشوا عيشة البهائم. ولا شك أن انتكاسات فطرة، ولهذا حصل فيه من الخلل ما حصل، والحكم في ذلك كثيرة. نعم. باب العبد يتزوج بغير إذن سيده. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال حديث حسن. هذه أيضا مسألة تتعلق بكذلك النكاح والمحرمات في النكاح، وهو فيما يتعلق بزواج العبد. قال باب العبد يتزوج بغير إذن سيده، يعني ما حكمه؟ أراد في ذلك حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، بمعنى زاني. ولا شك أن هذا الحديث لو ثبت فإنه يدل على أن هذا لا يجوز، لأن تشبيهه بالزاني يبدو على الحرمة. لكن هل يبطل النكاح ولا يبطل؟ أيضا محل خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال نعم يدل على البطلان، لأنه ما دام أنه شبهه بالعاهر. طبعا بعضهم قال إنه عاهر بمعنى أنه بالفعل زاني، بمعنى العقد غير صحيح فيكون زانيا. وبعضهم قال لأنه كالعاهر لأن ظهر العقد أنه صحيح وأنه أجرى عقدا وأنه لا يتزوج العبد إلا بإذن سيده. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم كبير، والذي يبدو ولهذا ذهب وقال هل لو عقد السيد لو عقد العبد من غير إذن سيده هل يكون صحيحا إذا أجازه السيد؟ ذهب إلى هذا الإمام مالك وأظن أبو حنيفة أنه إذا أجازه صار صحيح، لكن على كل حال يدل الحديث على أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده. وقد يكون طبعا الملحظ في ذلك أنه هو تحت سيده وهو أشبه بأن يكون مال، وقد يكون ثمة مصالح أو مفاسد تترتب على الزواج ما يتعلق بالخدمة، إلا إذا كان يتضرر أو يخشى عليه. لا شك أن الله عز وجل يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، عبادكم معنى عبيدكم، فلا شك أنه الأصل في السيد أن يزوج عبده إذا كان لا شك يعني محتاج وعبده